أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقال إن الإحرام من التنعيم هو أفضل من الإحرام من غيره من أماكن الحل لأنه سنة وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، ليس للتنعيم فضيلة على الجعرانة أو على أي مكان من الحل، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلها إليه لأنه أقرب وأرفق بها، لأن القريب أرفق. نعم.